بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه بالدارين، آمين. الكتاب 29، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، وفي 11 بابا، وهو يتعلق بأحكام الجنايات. هذا الباب يتعلق بأحكام الجنايات. القانون الحالي سميها إيه؟ قضايا الجنايات. باب القسامة. والقسامة جاي من القسم، والقسم هو اليمين، والقسامة هو حد لا يعرفه الناس في العصر الحديث، وإن كان معمولا به من أيام النبي، بل قبل أيام النبي، وجاء قره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذا مات إنسان وعليه مظاهر أن موته كان بسبب القتل والتعدي، ولا يعلم له قاتل، ولا يعلم له من قتله، ففي هذه الحالة إذا ادعى أولياؤه أن فلان قتله لسبق عداوة بينهم، وهم لم يروا قتله، لكن مجرد أنهم مات قالوا فلان هو اللي قتله. لماذا؟ لأنه هناك عداوة بينه وبينهم، أو أنه كان قد هدده من قبل، هدده أن يقتله لكن لم يروه، فادعوا أن فلان قتله دون أن يروه، يعني ليسوا شهودا، هو وجد مقتولا في الشارع فقط. فلما وجدوه أولياؤه على هذه الحالة قالوا قتله فلان لعداوة سابقة، أو أنه مقتول في حي بينهم وبينهم خلاف، يعني أسرتين بينهم عداوة، فوجدوه مقتول في أرض هذه الأسرة المعادية لهذه الأسرة، يبقى أكيد واحد من هذه الأسرة هو الذي قتله. فماذا نفعل في مثل هذه القضية؟ لا يوجد شهود، أو القتيل وجدوه وهو في آخر رمق قبل أن يموت، في لحظة قال قتلني فلان ومات، هل نأخذ باعترافه؟ خصوصا لا تثبت إلا بإقرار القاتل أو بوجود شهود، وهو قالها في حال النزع ثم مات. كل هذه الصور تسمى في الشرع الشريف لوث. لوث يعني شبهة، تجعل هناك شبهة لكن لا تستطيع أنك أنت تحكم من خلالها على قضية معينة، واضح؟ زي الوقت مثلا، تلاقي واحد مات بالخرطوش في المظاهرة، والخرطوش ده بتاع الشرطة، تمام؟ أنا مش يعني شرطي اللي قتل، وفي لوث آخر إن الإخوان المسلمين هجموا على مقرات الشرطة وسرقوا أسلحة الشرطة، فربما يكون قتلوه بخرطوش من الشرطة ولم يضربوه واحد من الشرطة، فهناك لوث شبه أمام القاضي. من الذي استعمل هذا الخرطوش؟ هل هو الشرطي؟ وأي شرطي؟ جنود كثيرين وزحام وجلبة، أم استعمله أحد الأطراف الأخرى بعدما سرق سلاح الشرطة وقتل به حتى يتهم أن الشرطة هي التي قتلته؟ مش تحتمل كل هذا؟ هذا كله يسمى لوث. لوث يعني شبهة عند القاضي لا يستطيع أن يحكم فيه. فماذا يفعل في مثل هذه القضايا؟ يأتي بقى حد القسامة هنا يحل الإشكال. إذا توجه أولياء المقتول إلى القاضي ويتهموا شخص معين، يقوم القاضي يوجه إليهم ولم يشهدوا، هم فقط هناك لوث، يعني شبهة أن الشخص المعين ده هو الذي قتله، عندهم شبهة. فقالوا للقاضي نحن نتهم فلان، جاء بفلان هذا لم يعترف، قال لم أقتل بل لم أكن موجود أصلا في المقتل. فماذا يفعل القاضي؟ يوجه لأولياء القتيل هذا أو المقتول أنهم يحلفوا 50 يمين، 50 يمين أن فلان قتله، واضح؟ وأولياء مين؟ هم ورثته، أولياء اللي هيحلفوا مين؟ هم الورثة، حتى نساء أو رجال. هذا مذهب الشافعي، الأولياء الذين يحلفون في القسم هم الورثة ومن وافقوا. وهناك مذاهب أخرى قابلت مذهب الشافعية، قالوا أولياء الدم الذين يحلفون هم الذكور من عائلته، يعني أخوه وأبوه وعمه وولاد عمه. لكن الشافعية ومن وافقهم قالوا هم الورثة الذين يستحقون الدية، هم اللي يحلفون. فإن حلفوا ولم ينكلوا وجبت لهم الدية أم يجب لهم القصاص؟ في مذهب الشافعي القديم قال يجب لهم القصاص أو الدية، والمذهب الجديد قال الدية فقط، يأخذ الدية فقط، وهي 100 ناقة أو ما يعادلها من الذهب 1000 دينار أو ما يعادلها من الفضة 12000 درهم. ممن حلفوا عليه، واضح؟ يبدأ بتحليف المدعين في القسامة، فإن حلفوا توجه الحلف إلى المدعى عليه، يحلفوا 50 يمين. طب أنت حلف ده وده حلف ده، تساقطت الدية على أي جانب؟ ويدفعها الحاكم من بيت مال المسلمين لرفع النزاع. فإن نكلوا الآخرين وجبت الدية في حقه، واضح؟ طب حلف البعض ونكل البعض، اللي ينكل يدفع ايه؟ جمالين، لان هم 50 يمين، كل يمين قدامه جمالين عشان يبقوا 100 جمل. فهمت القصه؟ فكل واحد هياكل، واحد يجي من عيلته عليه اليمين، ولا كلام، مش هحلف انا لا كنت موجود ولا عارف، احلف على حاجه مش قداش، مش هتحلف، لكن بقيه الاسره حلفت ما عدا هو، يبقى يدفع جمالين ويطلع يساهم في الدين. خدت بالك؟ دي خلاصة حد القسم. يبقى حد القسامة هل يجب به الدية والقصاص أو الدية فقط؟ مذهبان، مذهب قال يجب فيه القصاص أو الدية على التخيير، ومذهب آخر قال لا تجب فيه القصاص أصلا بل هي الدية فقط، واضح؟ واختلفت المذاهب بقى في تحديد كيف يكون اللوث الشبهة في تأصيل كل هذا. فالمالكية لهم حوالي 7 صور للشبهة، والأحناف لهم صورة واحدة للشبهة، وهكذا تفاصيل في المذاهب. واللي عايز يدخل بقى يقرأ بقى في المذاهب يعرف قوانين كثيرة تدخل في هذه القضية. قضية إيه؟ إذا وجد مقتول ولا يعرف له قاتل، وفي بعض الشبهات من ضمن الشبهات مثلا زي الحاجات اللي كانوا بيجيبوها في الأفلام بتاعت إيه زمان، يجيب لك فيلم كده واحد دخل لقى إنسان مقتول وبجواره سكينة، فهو مسك السكينة، في لحظة مسكته للسكينة دخل البوليس، فيبقى كان هو الأكل. الصورة بتقول كده، وياما أفلام جت بالصور دي، فاهم؟ وبعدين قضية ويجيب لك بقى إيه أبلة فاطمة والكلام إيه؟ يجيب لك المحامية هتعمل إيه وتتصرف إزاي والكلام، القصص اللي ده اسمه لوث، دي قضايا اسمها لوث. هو مسك السكينة بعدما قتل، لأنه دخل بعدما قتل، فلما مسك السكينة دخل أولياء المقتول وجدوا القتيل وإنسان بجواره يمسك السكين. هو في الحقيقة لم يقتله، لكن في شبهة كبيرة، ربما هو الذي قتله. فهمتم المسألة؟ صور كثير، هذه الصورة واخد بالك من صور اللوث، فكثير بقى صور كثيرة بقى. تجدها في إيه؟ في قوانين الحدود، في كتب المسلمين وقضاء بقى تكلموا على صور كثيرة، وتجدها في إيه؟ في روايات كثيرة ألفت وصنفت وأحداث كثيرة لا تنتهي. نقرأ اليوم الأحاديث الواردة في مثل هذا الموضوع من صحيح مسلم بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 34 بعد 400 و4000. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى وهو ابن سعيد عن بشير عن بشير ابن يسار عن سهل ابن أبي حثمة قال يحيى وحسبت قال وعن رافع ابن خديج أنهما قال خرج عبد الله بن سهل ابن زيد ومحيصة ابن مسعود ابن زيد، يعني ولاد عم، اثنين ولاد عم خرجوا، حتى إذا كان بخيبر، خيبر فيها يهود والاثنين دول من الأنصار وفي عداوة بين الأنصار وبين يهود خيبر، فراحوا إيه عند خيبر يشتروا تمر أو يعملوا أي مصلحة. تفرق في بعض ما هنالك، وده راح يؤدي مصلحته في خيبر والتاني راح يؤدي مصلحته في خيبر. ثم إن محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا، فبعد ما خلص محيصة مصلحته وجد ابن عمه اللي راح يعمل مصلحته مقتول ومرمي في إيه؟ في حفرة جنب شجرة. فهمت إزاي؟ ثم إن محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود. حويصة أخو محيصة، يبقى محيصة جاب أخو حويصة ابن مسعود، وعبد الرحمن بن سهل أخو القتيل، وكان أصغر القوم. عبد الرحمن أخو القتيل اللي هو الولي بقى، ولي الدم هنا مش ولاد عم، ولي الدم لأخوه، وكان أصغر القوم. فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى في السن. صاحب الدعوة هو الولي، لكن النبي أراد أن يسمع القصة من الكبار. فهمت بقى ازاي؟ يعني صاحب الدعوة مين؟ لو عبد الرحمن أخو القتيل هو اللي يرفع الدعوة عند القاضي، لكن النبي بعدما رفعت الدعوة أراد أن يسمع من الكبير، أولا لأن الكبير كان حاضر للواقعة. فهم؟ يبقى النبي مش بيقول كبر يعني الدعوة تبقى من غير الولي، لا، هو قبل الدعوة من الولي ولكن أراد أن يسمع الدعوة ممن حضرها. فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى في السن. يبقى ايه؟ يبقى يتقدم الانسان الكبير في السن على غيره في الامامة وفي الشهادة وفي امور كثيرة في الشرع الشريف. فصمت فتكلم صاحباه وتكلم معهما، يبقى سمع النبي من كلهم، بس بدأ بالكبير وسمع الثاني وسمع الثالث لأن القضية فيها شبهة، فعايز يسمع كل الوقائع. يبقى القاضي لابد أنه يتحرك ويسمع كل القصة من كل الحاضرين عشان إيه؟ تتضح الصورة في ذهن القاضي حتى يستطيع أن يحكم في المسألة. فتكلم صاحباه وتكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم أتحلفون 50 يمينا؟ استدل الشافعي على أن الدعوة تكون أن اليمين يكون لأصحاب الدعوة مش المدعى عليهم، يبقى تتوجه اليمين لأصحاب الدعوة أولا. فقال أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ فتستحقون قاتلكم، يعني القصاص. فأخذ بعض العلماء جواز القصاص فيه أنها تجب القصاص أو الدية، يعني لو حلفوا على شخص معين يقوم القاضي يقبض على هذا الشخص ويدلهم الشخص ده يقتلوه، أو يقبض على هذا الشخص ويأمره بدفع الدية. يبقى تستحقون قاتلكم إما قصاصا أو دية على الخلاف في المزاج. قالوا وكيف نحلف ولم نشهد؟ حينكلهم، هم شافوه بس شاكين، ما يمكن وقع، يمكن الكعبة مش كده برضو محتمل، ويبقى لما وقع من حاجة عالية فهذا أثر الجرح فيه من الواقع لا من هجوم آخر عليه. لكن لأن اليهود اللي في خيبر بينهم وبين الأنصار عداوة، في شبهة ثانية ربما يكون حد قتلوا علشان العداوة السابقة، فبقى عندهم شك لكن ليس عندهم يقين، فخافوا يحلفوا وهم ما شافوش حاجة. وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين يمين. إذا نكلتم يبقى اليهود تحلف، يتوجه اليمين على المدعى عليهم، وهذا يدل على جواز توجه اليمين للكافر أمام القاضي. واضح؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. قال وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله. فالنبي علشان يحل الإشكال ويرفع النزاع ادل الدية بتاعته. واضح؟ الدهان تبرعا من نفسه صلى الله عليه وسلم، تبرعا من نفسه. يبقى الحاكم عليه أن يرفع النزاع في مثل هذه القضايا والحكومة تتحمل الدية، وما فيش قاتل، ما فيش قاتل. مش يقول لك ايه عايزين القصاص، القصاص في المظاهرات. طب ما القاضي ما فيش قاتل تشوفه معين، فاهم؟ ما هو من ضمن اسباب اللوث ايه؟ مجموعتين دخلوا بعض واتخانقوا، وبعد ما انفصلوا لقينا مقتول في النص، ما نعرفش مين اللي قتله بالزحمه. هو ده برضه اللوث. ما يقدرش القاضي يحكم على فلان يقبض عليه ويقول له تعالى انت اللي قتلته، الا اذا جاء واحد اعترف خلاص. لكن ما فيش حد اعترف وما فيش شهود وفي قتيل في وسط جلبة وزحام، يعمل ايه القاضي في مثل هذه الامور؟ ما يقدرش يحكم بقصاص ابدا، ليس امامه الا الدية. طب والدية على مين؟ كل واحد مجموعة دي يقول لك انا بريء انا ما شفتوش، ما يمكن مات من شدة التزاحم بدون ان يقتل واحد، شدة التزاحم هو اللي قتلته ربما، مش ربما. وبالتالي يبقى في مثل هذه الامور الحكومات تتحمل دية هؤلاء الاشخاص في مثل هذه القضية، فهمت بقى؟ زي ما النبي تحمل الدية اهو بتاع عبد الله بن سهل، تحملها النبي بصفته الحاكم المسلمين لرفع النزاع. ولما تحملها؟ لان كان هناك عهد بينهم وبين خيبر، فكانوا معاهدين، فهمت؟ وعن أبي قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود، فجاء أخو عبد الرحمن وابن عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى، أو قال ليبدأ الأكبر، فتكلم في أمر صاحبهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، يعني يدفع هذا الرجل اللي تحلفتوا عليه إنه قتله. قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. يقوم اليهود يحلفوا يقولوا خمسين يمين إن فلان ما قتلوش اللي أنتم بتتهموا، فهم؟ قالوا يا رسول الله قوم كفار، يعني هيحلفوا كذب يعني مش هيهمهم يعني. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، وداه يعني دفع ديته، دفع ديته. قال سهل فدخلت مربدا لهم يوما، المربد هو المكان الذي توضع فيه النوق أو الجمال، المربد هو مكان الذي يوضع فيه الجمال، المصريين يقولوا عليه زريبة، اللي يوضع فيه الحيوانات يسموها المصريين زريبة، لكن ايه المربد يكون خاص بايه بالجمال، والمعطن يكون خاص بالشياه، والزريبة تبقى خاصة بالبقر والجاموس. فهمت بقى؟ يبقى المربد للجمال والزريبة للبقر والجاموس، والمعطن للايه للشياه وجنس الضأن والخراف. قال سهل فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل رقدة برجلها، يعني كأنه بيقول أنا شفتها بنفسي، الإبل اللي هي دي المئة جمل دخل المربط بتاعهم، وواحدة منها كمان رفصته برجلها. فهمت ازاي؟ يعني بيؤكد انه ايه حدثت الواقعة وعاش وشافها بنفسه. فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها، قال حماد هذا أو نحوه. وعن أبي قال وحدثنا القواريري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال في حديثه فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، ولم يقل في حديثه فركضتني ناقة. وعن أبي قال، والنبي هنا عقله من عنده بصفته الحاكم، يبقى أي حاكم مكان النبي يعمل مكانه على طول، يبقى الدية في مثل هذه القضايا على الحكومة، واضح؟ وما تضحكش على ناس تديهم 100,000 جنيه، تديهم ما قيمته 100 ناقة أو 1,000 دينار أو 12,000 درهم، كويس؟ على حسب إيه الأسعار، يعني هتبقى قرب 1,000,000 جنيه في زماننا ده، قرب 1,200,000 جنيه. وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة بنحو حديثهم. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة ابن مسعود بن زيد الأنصاريين اللي هم أولاد العم الاثنين اللي راحوا خيبر ثم من بني حارثة خرج إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يومئذ صلح، وأهلها يهود، يعني في بينهم وبينهم صلح مصالحة يعني معاهدين، وأهلها يهود، فتفرقا لحاجتهما، كل واحد راح يؤدي مصلحته. فقتل عبد الله بن سهل فوجد في شربة مقتولا، الشربة اللي هو مستنقع الماء في أصل شجرة يسموه شربة، لأن الشجرة بتشرب منها، عارف أنت الشجر يروح محوطها بحفرة بسيطة كده عشان الماء يستنقع حول الشجرة عشان الشجرة دي تشرب الماء، المستنقع ده اللي حول الشجرة ده يسموه شربة. فهم وجدوه مقتول في شربة من هذه الشربات، فوجد في شربة مقتولا فدفنه صاحبه، ثم أقبل إلى المدينة، فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة، راحوا يرفعوا القضية عند الإيه؟ عند النبي، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله وحيث قتل. فزعم بشير وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم تحلفون 50 يمينا وتستحقون قاتلكم. الحلف هنا حيتوجه على مين؟ لعبد الرحمن ابن سهل اللي هو الأخ اللي هو صاحب الدم اللي هو الوارث، وارث الدية، فاهم؟ فهو ده. لكن النبي قال كده ايه؟ لان هم مواقفون معه، يعني كأنه تستحقون يا اولياء المقتول، يا من ترثون ديته. فالكلام موجه لاوليائه الذين يرثون ديته. قال لهم: تحلفون 50 يمينا وتستحقون قاتلكم او صاحبكم. تستحقونه، هنا استدل الشافعية في القديم على أنه له القصاص أو الدين، وفي الجديد ليس له إلا الدين. قالوا: يا رسول الله، ما شهدنا ولا حضرنا، يعني نحلف حاجة ما شفناهاش؟ هو بس في عندنا شك إن اليهود بيكرهونا، وإن ده مقتول في أرضهم، فأكيد واحد منهم قتل، عندنا شك، لكن ما هنحلف على مين؟ ما احنا ما شفناش، فهمت؟ قالوا: يا رسول الله، ما شهدنا ولا حضرنا. فزعم أنه قال: فتبرئكم يهود 50. قال لهم: طالما نكلتم عن اليمين يبقى اليهود يحلفوا، واليهود لو حلفوا يبقى كمان برئوا هم من دية هذا القتيل. طب ومين بقى يتحمل الدية؟ الحاكم لرفع النزاع. فقالوا: يا رسول الله، كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده، عقله يعني دفع ديته، وتسمى الدية عقل لي لأنها كانت تربط بالعقال، النوق بيبقى ليها حبل، الناقة دي ليها حبل، الحبل ده يسمى العقال، تربط به، فسميت الدية عقل لأنها بتربط عند أولياء المقتول، فهم؟ فعقله يعني وداه، يعني دفع ديته، أدي معنى عقله. وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الله بن سهل بن زيد، انطلق هو وابن عم له يقال له محيصة بن مسعود بن زيد، وساق الحديث بنحو حديث الليث إلى قوله: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فعقله فوداه، نفس المعنى في الرواية اللي فوق، فعقله، رواية تانية فوداه، إيه وداه يعني دفع ديته من عنده، يعني بصفته الحاكم، يبقى من عنده هنا يعني بصفته الحاكم. قال يحيى: فحدثني بشير بن يسار قال: أخبرني سهل بن أبي حثمة قال: لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض بالمربد. الفريضة تطلق على الإبل المفروضة في الدية، تسمى فريضة لأن الإبل مفروضة بالدية، فتسمى الواحدة منها فريضة. فبيقول: رقدتني فريضة، يعني من الإبل المفروضة في الدية، من تلك الفرائض بالمربد، يعني المكان التي دبيت فيه الجمال. وعن أبي قال: حدثنا وشكرناها النبي عن الصلاة في مرابد الإبل، وأجاز الصلاة في معاطن الغنم. فاكرين احنا في أيام من أحكام الصلاة، فهم؟ وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سعيد بن عبيد قال: حدثنا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلا وساق الحديث وقال فيه: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه 100 من إبل الصدقة. طب لو حلفوا دول ودول حلفوا، الطرفين حلفوا، دول 50 يمين تساقطت وهدر دمه، صار دمه هدر، يبقى ما حدش قتل، وقع وخلاص، فهم؟ لكن النبي هنا تبرع ودفع ايه؟ ديته، تبرع لرفع الشقاق بس، تطيبا لخاطره. يبقى الحاكم برضو عليه أن يراعي تطيب خاطر الناس ولا يجعل هناك عداوة، لأنه ممكن يجي واحد من الأسرة يخرج عن القانون لأنه ما خدش حقه في نظره، يوم يروح يقتل واحد من هناك، واخد بالك؟ ياخد طارق بإيده بقى، يقول لك الحكومة ما بتجيبليش طارق، روح أخد طارق بإيد، يوم ينتشر الفساد في الأرض. يقوم الحاكم المفروض أنه هو يمنع انتشار الفساد في الأرض بمثل هذا. عشان كده النبي هنا وداه، واخد، لأن هم نكلوا عن اليمين واليهود نكلوا عن اليمين، يبقى النكول أمام النكول حاجة واحدة، كأنه ما هدر، كان المفروض يبقى دمه هدر، لكن النبي برغم ان دمه صار باطل هدر يعني لا دية له لعدم علمه بمن قتله، واضح؟ لان لا يتوجه الدم الدية على احد معين، القاضي مش عارف مين، ففي الحالة دي يبقى ايه هدر. لكن النبي لم يرد ان يبطل دمه وايه ودفعها من عنده تطيبا لخاطرهم وايه ومنعا من انتشار الفساد في الارض بسبب العدوات، وكل واحد بقى عايز ياخد طاره بايده ويبقى غابه بقى. فدي مسؤوليه الحاكم، مش يسيب الناس كل واحد ياخد حقه بايده، ما ينفعش يبقى غابه. وعن ابي قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن انس يقول حدثني ابو ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل عن سهل ابن ابي حثمه انه اخبره عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله ابن سهل ومحيصه خرجا الى خيبر من جهد اصابهم، فاتى محيصه جهد اصابهم يعني جوع او نقص طعام، فراحوا خيبر ارض زراعيه وعندهم اكل كتير، فخرجوا عشان يجيبوا من هناك طعام. فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير. فقير وصف للبئر واسعة الايه الفوهة، ايه ضحلة الماء مرتفعة القعر، يبقى كأنها فقير يعني فقيرة من الماء، يعني ممكن الإنسان يدوس فيها كده يدوب رجله تتبلو خلاص، يسموها فقير. يبقى ده وصف للبئر، وأحيانا يبقى وصف للإنسان، يبقى فقير ممكن يبقى وصف للبئر وصف للبئر. هنا بقى وصف للبئر اللي هي قالوا عليها ايه شربة هناك في الرواية الأولانية، شربة اللي هي ايه الجزء المحيط بايه بالشجر حتى يستنقع فيه الماء ليشرب الشجر. وطرح في عين أو فقير، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن ابن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السنة، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك فكتبوا إن والله ما قتلناه، ندفع دية واحد احنا ما قتلناهوش، ما نعرفوش ما شفناهوش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم، يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو حكم أن دمه هدر هيؤدي إلى عداوة وبغضاء في القلوب وفساد في الأرض، فتبرع بالدية، في حين أن الحكم أصلا دمه بطل خلاص هدر، فهم؟ لكن النبي تبرع بالدية ليه؟ لأن شعر أنه هيبقى فيه احتقان في القلوب وبغضاء يؤدي إلى فساد في الأرض، وكل واحد بقى يروح يقتل الآخر وإيه وينتشر الفساد في الأرض. يبقى فوداه رسول الله هنا تبرعا من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أبو الطاهر حدثنا، وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وإذا كانوا معمول القسامة دي كانت يعني حد يفعله أهل الجاهلية الظاهر يعني متوارثينه من ايه من شرائع سابقه، فاهم؟ فكانوا بيعملوا دي واقره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، وزاد وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل إذ دعوه على اليهود. وعن أبي قال وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج. ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله. في كثير بقى من العلماء المسلمين قالوا أن حد القسامة خلاص بطل في الإسلام، وأن النبي لم يحكم به، وأن النبي تبرع بالدية من عند نفسه، وأنه لم يحكم به. وذهب إلى ذلك كثير من العلماء، منهم الإمام البخاري نفسه، ومنهم سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة المشهور الأموي اللي يقولوا عليه خامس الخلفاء الراشدين، هو خطر، هو أحد الملوك الراشدة، هو كان ملك مش خليفة، لأنه آل إليه بالإرث فإذا اسمه ملك، ولكن كان رجلا عادلا على سيرة الراشدين. أما خامس الخلفاء الراشدين فهو سيدنا الحسن، دي الحقيقة، فده خطأ تاريخي المؤرخين أخطأوا وانتشر، يقول لك عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء، خطأ، خامس الخلفاء الراشدين سيدنا الحسن ستة أشهر وتمت به 30 عاما للخلافة الراشدة التي أخبر عنها النبي، ثم تنازل عنها إلى معاوية فآلت بعد معاوية بالإرث فصارت ملكا عضوضا. وجاء سيدنا عمر بن عبد العزيز رجل ملك حاكم عادل صار على سيرة الراشدين، فهمت ازاي؟ وكان ايضا مجتهد، فقيه مجتهد، وكان يرى ان القسامه ليست موجوده في الاسلام وبطل. لكن ذهب الامام الشافعي والامام مالك والامام ابو حنيفه وكذلك احمد بن حنبل الى ان القسامه ما زالت معمولا بها حتى في الاسلام اذا توفر اللوث وهو الشبهه، واخد بالك؟ واختلفوا في تحديد اللوث والشبهه، كل مذهب على صور كثير، فهمت بقى المسألة؟ فإذا ثبتت القسامة هل يثبت بها القصاص أو الدية على التخيير، أو يثبت بها الدية فقط ولا قصاص فيها؟ مذهبان، الشافعي في القديم قال القصاص أو الدية، وفي الجديد قال الدية فقط دون القصاص. فهمت خلاصة المسألة؟ والله تعالى أعلى وأعلم. أيوه. القصاص من ضمن شرع من قبلنا؟ شرع من قبلنا وأقرها النبي على حسب الأحاديث دي، فهمت ازاي؟ ولكن ايه الإمام البخاري رأيه ان النبي لم يحكم بالقسامة، لأن النبي تبرع بالدية، تبرع بالدية فقط، فهمت؟ من عند نفسي لرفع النزاع. مش الإمام البخاري بس، ده كتير من العلماء، منهم ما أظن يعني كتير، يمكن الإمام ليس أو غيره، يعني في كثير من العلماء وبعض الصحابة ذهبوا أن القسامة لا توجد في الإسلام خلاص، ذهبت هذا الحد، وجاءت بعد ذلك بإيه، إما القصاص أو الدية إذا ثبت أو الدم يبقى هدر وخلاص، طالما مش عارفين له قتيل، قاتل يعني لم نعرف له قاتل، يبقى هدر دمه صار هدر، والله تعالى أعلى وأعلى. طب ما صورتهم في أمن أيام؟ ما انا اديتك صور في اول نعم كتير قوي. انا اصلا يعني لماذا لم يعمل بالقسامه حتى ما هو اصبح خلاص بالقانون الحالي بيعمل بيدوا ايه، بيدوا تعويض، يعني بقوا بيدوا تعويض، المفروض هذا التعويض يكون يوافق الدين، يساوي الدين، يعني هو التقصير في القانون المعاصر ان التعويض هنا بيبقى اقل من الديه الشرعيه، وبالتالي الناس ما بتجدش انها اخذت حقها كويس، يقوم يضطروا ياخدوا التعويض ويروحوا يقتلوا بعض، لكن لو خد تعويض كافي هتزول ايه مشكله الثأر اللي موجوده الان وبنعاني منها في كل، لسه في اسوان انت شفت حصل ايه وقتلوا بعض، لو كان لو التعويض كان كافي ما كانش عملوا كده. ايوه اتفضل. الدوله ما بتدفعش تعويض يعني لا، هي الفكرة ان لا، هي المفروض جريمة لو واحد قتل في مكان السبب، حضرتش انت المقدمة، لو حضرت قلنا احنا في المقدمة، اما يجي واحد يموت في ارض ناس اسرة بينها عداوة مع الاسرة دي واحنا ما شفناش مين اللي قتل، فيبقى في حاجة اسمها لوث، يعني شبهة ان واحد من هذه الاسرة المعادية هي التي قتلته. فالحكومة في مثل هذه القضايا لازم تدفع تعويض. ليه؟ لان لو لم تدفع تعويض هذا اللوس اللي في صدور الناس المعادين ليهم هيجعلهم ياخدوا حقهم بنفسهم فيقتلوا واحد منهم. فالتانيين يقول لك احنا براء ده هو مات في ارضنا واحنا ما قتلناهوش، ازاي تقتلوا منا واحد؟ يروحوا قتلين واحد وتستمر بقى القضيه بهذه الصوره. فاهم؟ لكن لو دفعوا تعويض في مثل هذه القضايا يرفعوا القضيه من الاصل زي ما النبي عمل كده. لا لا، القسامه تتوجه لما يبقى فيه لوث. لو القسامه جايه من القسم، من الحلف، جايه من القسم، لانه بيتوجه اليهم انه يحلفوا 50 يمين على ان فلان قتله. فاهم؟ دي معنى القسامه. والله تعالى اعلى واعلم. ايوه 50 نفر ولا يحلفوا اقل يعني؟ لا ممكن افرق اللي هيحلف هو الوارث الدية. لو الورثه مجموعه كبيره يبقى هم اللي هيحلفوا كلهم ذكورا واناثا في مذهب الشافعي، يقسموا الخمسين عليهم. افرض الورثه 10، فهمت ازاي؟ يقوم كل واحد يحلف ايه؟ 5 ايمان. افرض الورثه 2 يبقى كل واحد هيحلف 25 يمين. افرض الوارث واحد يحلف 50 يمين. فهمت بقى المساله؟ لكن عند المذاهب الاخرى قالوا الاناث لا تحلف في القسام، الذكور فقط، ويتوجه الى اولياء المقتول سواء ورثه او غيره من الذكور، فاولاد العمومه يحلفوا. مذهب اخر غير مذهب الشافعي. فهمت المساله؟ والله تعالى اعلى واعلم. يعني كده ايوه لا يعني والله العظيم فلان قتله، والله العظيم فلان ويعده يعده. ليه بقى الاحصار؟ علشان هو ما شافش بعينه وبيحلف، يوم يجي في مره ضميره يأنبه يوم يرجع ما يكملش بقى. فهمت ازاي؟ هو الفكره كلها انه هو يعني ايه يقلق نفسه اللوامه بكثرة الحلف، تقوم نفسه تجيله في المرحلة تقول له ما تكملش بقى، يقوم يتنازل. ليه؟ لأنه هو بيحلف على حاجة ما شافهاش، ده هو بس عنده شك. فهمت ازاي؟ لوجود عداوة مثلا، عنده شك إن يكون فلان قتل. يعني أنت دلوقتي تقدر تحلف اللي بيموتوا في المظاهرات إن الشرطة اللي قتلتهم أو الإخوان اللي قتلوهم؟ ما تقدرش تحلف. صح ولا لأ؟ حتى اللي حضر المظاهرة نفسها ما يقدرش يحلف. لان حتى لو الخرطوش ده خرطوش بتاع الشرطه، طب ما اسلحه الشرطه اتسرقت، فممكن خدها واحد من الشرطي ضرب بيها، فكل ده محتمل، ومحتمل يبقى شرطي اللي ضرب. طب واي شرطي؟ ما هو عدد كبير فيها لوث. فهمت ازاي؟ فمثل هذه القضايا الحكومه المفروض انها تتحمل التعويضات وتهدي الناس بقى، وتبطل الناس تبطل تهدى. فهمت ازاي؟ يعني نشوف ايه الحاجه اللي تمنع هيجان الناس بالصورة دي، وتريح الناس بقى، ترجع الحقوق لأهلها وتبطل ظلم في العباد علشان يتقل الفوضى، وتمنع بقى النفخ الأمريكاني في المسألة والنفخ اليهودي لأنهم عايزين يثيروا فوضى في بلادنا، وتقبل على الناس اللي هي بتثير هذه القضايا وخروج الناس بهذه الصورة، ولو حتى ما تحكمش عليهم تحجر عليهم بس. يعني ايه؟ مش شرط تحكم عليهم، لكن على الاقل انها تحجبهم عن الناس لانهم بيثيروا الناس للخروج. فاكر بقى يسموه يعني تحديد اقامه. كل ده مهم. ليه بقى؟ لان هينتشر الفساد في الارض وتكثر الدماء. والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وملأ كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعدين القضية مش أنا بقول لك كده عشان تبقى أنت قاضي، لا، عشان تفهم أحكام الإسلام بس. وبعد كده القضاة لهم نظرتهم بقى التانية. لان القاضي ليه وسائل اخرى لاثبات الجريمه وازاي وليها اجراءات كتير. لكن ما ينفعش ان كل واحد مننا يحدد من القاتل وهو اللي ياخد ايده طاره بايد، والا تحولنا الى قبائل وشيع وتبقاش ايه دول مدنيه. الدوله المدنيه القانون هو اللي بياخد الحق مش الانسان اللي بياخد الحق، انما القبائل والشيع اللي كان زمان متفرقه كل واحد ياخد حقه بايده بقينا غابه. فهم النبي منع هذا، كان زمان القبائل كده قبل الاسلام كل قبيله بتاخد حقها بايدها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا جمع القبائل دي كلها وخلى لهم حاكم واحد، هو الحاكم ده اللي مسؤول عن القبائل دي كلها، ففيش حد يمد ايده على الثاني. وعشان كده انتشرت المدنيه وبقى في حضاره. فهمت ازاي؟ وانتشرت الدول الكبيره اللي بيها نقدر نبني ونتعلم ونعمر الارض. فهمت بقى المساله؟ لكن هم عايزين يرجعونا شيء تاني زي زمان، كل واحد ياخد حقه بايده. ما ينفعش علشان يهدموا حضاره الاسلام والمسلمين ويموت معهم دينهم. ولكن هيهات يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نور ولو كره الكافرون. فاحنا ما نعنهمش ان هم يعملوا المؤامره دي علينا. يا رب يا كريم.